مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2023. في عناوين هذا الأسبوع: كتاب جديد لسينثيا فرحات يتحدث عن علاقة عضوية تربط الإخوان المسلمين بثورة الخميني، شبه تنظيم واحد ولكنه فرعين. سينثيا فرحات ستكون ضيفة الأسبوع، هي خبيرة في مكافحة الإرهاب وزميلة في الميدل إيست فورم. كتابها بعنوان الجهاز السري، صناعة الموت في الإخوان المسلمين. لماذا يذكر الجهاديون في الشام بفشلهم؟ فك الارتباط وتراجع القاعدة في الشام، من المسؤول؟ وهل تتحضر هيئة تحرير الشام إلى إعلانها حاكماً فعلياً في شمال سوريا؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. مع اتساع الجدل حول احتمال أن يكون سيف العدل الزعيم التالي لتنظيم القاعدة، بالنظر إلى علاقته الإيرانية، يحاول جهاديون التقليل من هذا الأثر الإيراني باستدعاء حكم الضرورة والعدو المشترك أمريكا. لكن سلوك تنظيم القاعدة في منطقة حيوية تتقاطع مع النفوذ الإيراني مثل اليمن يظهر أن نتيجة أفعال القاعدة تخدم إيران حصراً. في أخبار الآن، كتب الصحفي اليمني عاصم الصبري عن انتقال ابن لسيف العدل إلى اليمن ليعمل قريباً من خالد باطرفي زعيم التنظيم. العلاقة بين القاعدة وإيران من خلال سيف العدل موثقة في سلسلة متلازمة طهران التي يمكن الاستماع إليها الآن، بودكاست على أخبار الآن. وستكون لنا بعد قليل وقفة مع الأستاذة سينثيا فرحات عن العلاقة المتجذرة بين التنظيم الأم للقاعدة جماعة الإخوان المسلمين ونظام الملالي في طهران. بعد قليل فابقوا معنا لطفاً. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. نشر أنصار القاعدة على التليجرام ملخصاً لما ورد في كتاب شذرات من تاريخ القاعدة للقيادي في قاعدة اليمن خبيب السوداني، والصادر في سبتمبر 2021. الملخص بعنوان دعوات فك الارتباط يتحدث عن انشقاق داعش وجبهة النصرة هيئة تحرير الشام حالياً. نقرأ في الملخص أن القاعدة هي راعية الجهاد في العالم، لكن رغم ذلك لم تستطع أن تكسب جميع الجماعات الجهادية إلى صفها، وفي هذا علامة استفهام. فنقرأ أن دعوة أسامة بن لادن رغم قوة حجيتها بتوحيد الجهود لمواجهة أمريكا لم تلقى أذانا صاغية، بل والأدهى من ذلك أن صار بعض المحسوبين على الجهاد يدعون أفرع القاعدة إلى فك ارتباطها بالقاعدة. وهنا نأتي إلى مربط الفرس. المراد من هذا المختصر هو أن المجتمع الدولي يسعى إلى زرع خلافات بين القاعدة المركزية والتنظيمات القطرية أو الفرعية، بحيث يسلخها عن حاضنتها الشعبية بدعوى فك الارتباط، بدليل ما وقع في العراق والشام، وتحديدا مع جبهة النصرة النسخة الأولى من هيئة تحرير الشام. في 2016 أعلنت جبهة النصرة فك الارتباط التنظيمي مع القاعدة، واتخذت مسمى جبهة فتح الشام، ما أدى في نهاية الأمر إلى انحسار القاعدة في الشام ممثلة بتنظيم حراس الدين. المشكلة في هذه السردية هو أنها ترد تراجع القاعدة إلى فك الارتباط باعتباره خيانة أو عمالة، وهذا ليس دقيقاً. تراجع القاعدة في العراق والشام جاء لسوء إدارة وخلل بنيوي يتكرر مع هذه التنظيمات الجهادية. فإذا عدنا إلى الانقلاب الأول على القاعدة الذي قاده داعش، سنجد أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري مسؤول عن جزء كبير من التناحر الذي وقع عندما انحاز إلى الجولاني زعيم جبهة النصرة آنذاك على حساب أبي بكر البغدادي زعيم القاعدة في العراق، بالرغم من أن الجولاني كان تابعاً للبغدادي. أما الانقلاب الثاني الذي قاده الجولاني وهو ما عرف بفك الارتباط فقد شابه لغط وتخبط. على سبيل المثال نجد أن منظر الجهادية هاني السباعي لم يرى في فك الارتباط في ذلك الوقت مشكلة بحسب الرواية التي فهمها، وهو رجل يفترض به أن يكون مطلعا كما جاء في خطبة جمعة في يوليو 2016. فهنا رعاية للمصالح، اتفق الطرفان يعني اللذان عقدا العقد في التحلل من البيعة. هل هذا جائز شرعا؟ نعم، إذا اتفق على ذلك خلاص رعاية للمصالح، هذا ما قالوه. يعني الذي مهد في المندوب القاعدة عندما قال إنهم لهم الصلاحية، أعطاهم الضوء الأخضر كما يقال، يعني أنتم في حل من البيعة، حتى رعاية حتى لا يقفوا عقبة أمام هؤلاء الذين هذا الضجيج والعجيج من فك الارتباط. وسنجد الشيء ذاته إذا عدنا إلى شهادة أبي القسام الأردني خالد العروري صهر الزرقاوي الذي كان عاد توا من إيران. نفهم أنه في البداية وافق رجالات القاعدة في الشام على فك الارتباط، وكانوا يعتبرون أنهم كفرع لهم صلاحية لاتخاذ قرار حل البيعة نظرا لتعذر التواصل مع المركز في ذلك الوقت. ظل الحال كذلك إلى أن وصلهم خبر أن التواصل كان ممكنا، وهنا جاءت إشكالية أخرى، فمن كان المعني بالتواصل مع المركز الظواهري وسيف العدل، وإلى من كانت ترد الرسائل والردود، وأين موقع رجالات القاعدة في الشام من هذا التواصل؟ وليذكر أنصار القاعدة أيضا أنه بعد هذا التاريخ تشكل تنظيم حراس الدين في 2018 وظل يتعاون مع الهيئة رغم كل شيء، ما قاد إلى انشقاق كبير تزعمه شخوص مثل أبي ذر المصري وأبي يحيى الجزائري، حتى إن عدنان حديد الكاتب الموالي للقاعدة انتقد هذا السلوك في بحثه المنشور في يوليو 2020 بعنوان بين الشيشان والشام دروس وعبر، وقال: وتوالت الاغتيالات لمن أعطوا الغطاء الشرعي عن حسن نية لنكث البيعة دون حراك فاعل من القيادة أي القاعدة، دون وجود استراتيجية محكمة للتعامل مع الوضع، حتى تجذر الباطل بجذور عميقة أرجعت المشروع الجهادي في الشام سنين إلى الوراء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بالرغم من انشغال العالم بتبعات زلزال 6 فبراير، توجهت هيئة تحرير الشام مجددا إلى الشمال، حيث المناطق الخاضعة نظريا لسيطرة الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة المدعومة من تركيا. في 24 فبراير وردت أنباء أن قوات تابعة للهيئة اقتحمت معسكر الطلائع في كفر جنة في ريف حلب الشمالي، ما استدعى استنفارا في الفيلق الثالث التابع للوطني، إلا أن بقائهم لم يطل، حيث تواترت أنباء عن أن تركيا طلبت منهم الانسحاب، فانحازوا اليوم التالي إلى عفرين التي يبدو أنهم لم يغادروها قط بعد مغامرة صيف العام الماضي. المعارض عصام خطيب وصف استجابة الهيئة للأوامر التركية بتعال تعال روح روح. وهنا لفتت تغريدة لعلاء فحام أبو العز أريحة القيادي في الفيلق الثالث، كتب بالإنجليزية أن الهيئة باتت تسيطر على جنديرس وعفرين وأنهم سيتصرفون حيال الأكراد والأقليات في المنطقة كما تصرف معهم داعش بالاعتداء والخطف. وأضاف هذا القيادي المنشق عن حركة أحرار الشام فرح حسن صوفان الموالي للهيئة وقال: الحية، يقصد هيئة تحرير الشام، لا تستطيع أن تخفي سمها، وهذا هو ما ينتظر سكان جنديرس وعفرين تحت سيطرة الهيئة. من الردود على تغريدة فحام كتب متابع: يبدو أرب الكنس، بالإشارة إلى احتمال أن تخلو المنطقة للهيئة، فيما تساءل آخر ساخرا إن كان يفهم من التغريدة أن وضع الأكراد اليوم في مناطق الجيش الوطني أفضل حالا مما سيكون عليه تحت سيطرة الهيئة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. المهم أنه سبق هذه الحملة تشكل تجمع عسكري جديد في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في 3 فبراير أعلن عن تشكل تجمع الشهباء العسكري من كتائب انشقت عن لواء عاصفة الشمال المنضوية تحت الفيلق الثالث وتحديدا الجبهة الشامية. هؤلاء هم أحرار التوحيد بزعامة حسين العساف حجي الرفعت، وجزء من حركة نور الدين زنكي بزعامة أحمد رزق، وجزء من القطاع الشرقي لأحرار الشام. في بيان الإعلان ظهر ممثلو الكتائب الثلاثة وخلفهم لوحة كتب عليها الجيش الوطني السوري، لكن الجيش الوطني نفى الاعتراف بالتجمع، كما نفى الصلة بهم شق أحرار الشام الذي يقوده أبو سليمان الحموي المعارض لهيئة تحرير الشام. أما معرفات الجبهة الشامية فوصفت التشكيل الجديد بأنه حصان طروادة جديد يسرجه الجولاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منتصف فبراير كان قاسيا على داعش في شمال سوريا، إذ نجح التحالف في استهداف خلايا التنظيم بالقتل والأسر. خلال أيام أعلن عن أسر المدعو بتار وقتل إبراهيم القحطاني وأبي حمزة الحمصي، وهذا الأخير وصف بأنه قيادي في ولاية الشام. لكن صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم في عددها 379 الصادر يوم الخميس 23 فبراير رأت أن تتحدث حصرا عن الحمصي، فتنفي أن يكون الرجل قياديا وتصفه بالجندي، مكذبة البيان الأمريكي. فلماذا تفرد النبأ هذه الزاوية لنفي هوية الحمصي؟ حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في كشف خبايا التنظيم يرى أن ثمة اختراقات عميقة في كيان التنظيم وجهازه الأمني بالنظر إلى هذه الاستهدافات الأخيرة، وقال: نكاد نجزم أن ما يقلق الأمراء هذه الأيام هو جاهزية المعتقلين للإدلاء بالاعترافات عن عملهم في التنظيم وعن أمرائهم وتكليفاتهم. لكنهم توقفوا عند كلام النبأ وعلقوا: ما لم ينتبه له كاتب مقال النبأ هو أن تكذيب الرواية الأمريكية حول هذه العملية تحديدا دون غيرها هو في حد ذاته تأكيد لكل الروايات التي نشرتها أمريكا حول هويات وحيثيات مقتل العديد من قادة التنظيم. ونذكر على سبيل المثال حج تيسير والأخوين ماهر وفايز العقال، مرورا بعبد الله قرداش وانتهاءا بسيف بغداد. فلماذا تكذيب هذا والسكوت عما سلفها؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم مرة أخرى في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة سينثيا فرحات، الخبيرة في مكافحة الإرهاب والزميلة في الميدل إيست فورم منتدى الشرق الأوسط. صدر لها العام الماضي كتاب الجهاز السري صناعة الموت في الإخوان المسلمين، وهذا الكتاب الإنجليزية. هو كتاب استغرقها 23 عاما من البحث، واعتمدت فيه على وثائق تم الإفراج عنها بعد ثورة 2011 في مصر. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذة سينثيا. شكرا يا فندم، شكرا لاستضافتي. أستاذ سينثيا، إذن عنوان الكتاب مرعب حقيقة، لهذه الدرجة وصل الأمر أن نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين بهذه الكلمات والمفاهيم، وهم وصلوا إلى الحكم في مصر، وصلوا إلى الحكم في تونس وفي غيرها، لهذه الدرجة؟ أنا تعمدت أن أنا أقتبس لفظ هذه الألفاظ في عنوان الكتاب من جماعة الإخوان أنفسهم. عنوان الجهاز السري، هذا هو اللقب اللي بيطلقونه على التنظيم الإرهابي داخل الجماعة. صناعة الموت لدى جماعة الإخوان المسلمين، هذا اللفظ حرفا هو اللي بيطلقوه على مشروعهم. حسن البنا قال إن هو بيؤسس صناعة موت، فالألفاظ شنيعة ولكنها مقتبسة منهم. وأنا تعمدت في كتابة هذا الكتاب إن أنا أحط فصل حاد جدا بين آرائي وبين الحقائق، وعندما أقول حقائق هي كلها معلومات معتمدة من مصادر الإخوان أنفسهم، فإذا كانت خطاباتهم، إذا كانت لقاءاتهم التلفزيونية، إذا كانت كتبهم. أنا لمدة 23 عام

بالضبط، هم فعلا قالوا إحدى قيادات الإخوان قال إن هم لا يستطيعوا إكمال مشروعهم بدون التقية والكتمان. هم بدأوا يستغلوا في فقه الإخوان المسلمين لفظ الكتمان بدل التقية، علشان خاطر في مرحلة التجنيد محاربين ما يكونوش بيستخدموا ألفاظ شبيهة بالشق المحاربين اللي ده محاربين من الشيعة، فهم يستخدمون لفظ الكتمان. وده شيء أيضا تعلموه ليس فقط من الشيعة وليس فقط من جماعة الحشاشين، ولكنهم كانوا متأثرين بشكل رهيب جدا بالجمعيات السرية اللي كانت يعني منتشرة بشكل رهيب في الشرق الأوسط وفي العالم كله في ذلك الوقت. وكانوا أيضا استلهمهم النظام بتاع جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي. أيضا لدى الاتحاد السوفيتي مثلا حتى كلمة مؤامرة في اللغة الروسية ليست لديها دلالات سلبية مثلما لديها دلالات سلبية عندنا في العربي أو في الإنجليزي، لكنها كلمة تحمل دلالات إيجابية. والإخوان أنفسهم قالوا إن هم تأثروا بالنظام بتاع جوزيف ستالين، ده حتى لفظ الجهاز السري مقتبس من الجهاز السري بتاع جوزيف ستالين، لفظ المكتب العام بتاع الإخوان المسلمين أيضا مقتبس، الهيكلية الداخلية كلها مقتبسة من جوزيف ستالين، واللي كان بيحرض دوما على السرية، وكان دايما يقول لو هتعملوا حزب أو هتعملوا مجموعة لازم يبقى لها وجهة علنية، وجهة سياسية، ولازم يبقى لها وجهة حربية مستترة. فهو كان في كذا مؤثر على الإخوان المسلمين علشان يبقى عندهم هيكلية شبه دولة، يعني أنا لا أنظر لهم على إنهم جماعة ولكني أنظر لهم على إنهم شبه دولة، لديهم مكتب سياسي، مكتب إعلامي، مكتب استخباراتي، مكتب للأطفال، مكتب للمراهقين، يعني دولة داخل دولة، ليست منظمة في حزب. الأستاذة سينثيا فرحات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ربنا يحفظك، ألف شكر. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.